كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف. فالحاصل أنه لا بأس أن يقرأ القرآن أن يقرأ المصلي القرآن من المصحف في قيام رمضان إذا كان لا يحفظ، وإن حفظه وقرأ على الله في قلبه فهو أفضل وأحسن. ولكن لا حرج في القراءة من المصحف عند الحاجة إلى ذلك، هذا هو الصواب. وفق الله الجميع من أمره. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. فهمت جانبا آخر سماحة الشيخ من رسالة أخينا، هو أنه يريد الاستفادة من صلاته بالناس كقراءته للقرآن ومذاكرته، وأيضا أن يكسب أجر إمامته للناس. كل الأجر طيب، هنا يقصد نفعهم ويقصد الصلاة بهم وإعانتهم على الخير، ويقصد مع هذا أن يستفيد وأن يقوى حفظه للقرآن وأن تكثر معلوماته، كل هذا طيب وكلها مقاصد حسنة ليس فيها رياء. ليس فيها رياء، وهذا هو المقصود. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثها المستمع ميم ميم عين عين. أخونا يسأل عن الشغار سماحة الشيخ، ولعله لا يستطيع التفريق بين الشغار وما هو غير شغار في الزواج، ويرجو من سماحتكم التوجيه. إذ يسأل ويقول: هل يجوز أن يزوج أبي ولد عمي، وعمي يزوجني ابنته، علما بأن الجميع موافقون على هذا الزواج ولقصد القرابة والمودة بين الأخوين، وهل يدخل هذا الزواج في حكم الشغار؟ ما هو رأيكم؟ هل أتمم هذا الزواج أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الشغار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في النهي عنه، قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجي ابنتك وأزوج بنتي، أو زوجي أختك أو زوج أختي. هذا هو الشغار، أن يقول كل واحد الآخر: زوجني وزوجك. هذا يقول: زوجني ابنتك أو أختك، وأنا أزوجك بنتي أو أختي، على سبيل المشارطة. هذا هو الشغار. أما إذا خطب أبوك بنت عمك لك، وخطب عمك بنت أبيك وهي أختك لولده أو لابن أخيه، فكل هذا لا بأس به إذا لم يكن على سبيل المشارطة والإلزام. أما إذا كان على سبيل المشارطة: لا أزوج حتى أتزوج، يعني كل واحد يقول: لا أزوج حتى أتزوج زوجني أو زوج ولدي، هذا هو الشغار المنهي عنه، لأنه جعل كل واحدة مهرا للأخرى، هو عقد في عقد، فلا يجوز ذلك. ولأنه وسيلة إلى غضب النساء وإكراههن على الزواج بمن لا يرضين، ولأنه وسيلة أيضا للخصومات والنزاع الكثير، كلما حصل شيء بين الزوج وزوجته تأسف فيها الأخرى أو أزلها وليها بذلك حتى يكون النزاع مستمرا. فالحاصل أن الشغار هو أن يقول كل واحد الآخر: زوجني بنتك أو نحوها من مولياته، وأنا أزوجك بنتي أو نحوها من مولياته، مشارع على سبيل الشرط والإلزام. أما إذا كان غير هذا الشرط بل خطأ منه وهذا خطأ من الآخر وكل وافق من دون مشارطة، فلا بأس بذلك ولا حرج. بارك الله فيكم. وإن تساوى المهر وإن تساوت التكاليف؟ نعم، لا حرج، سواء تساوت أو اختلفت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها المستمع سليمان الحمد. أخونا يسأل ويقول: ما صحة إذا نام الإنسان وله أقارب ويراهم في المنام يتحدث إليهم ويتحدثون إليه، هل في ذلك تفسير شرعي؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم في ذلك شيئا خاصا، ولكن جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا رأى في منامه ويكره فإنه من الشيطان، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يفرع له أن يبكت على يساره ثلاث مرات، يعني يدفع يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر وقال إنها لا تضره ولا يكبر بها أحدا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليبكت عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها أحدا. وجاء في الحديث الثاني إنها إذا رأى ما يحب فإن يحمد الله ويخبر بذلك من يحب. هذا هو السنة في هذا المقام. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. ما صحة هذا الحديث؟ بارك الله في علمكم ونفع بكم. والحديث ورد في نصيحة المسلمين وفي صفحة رقم 363. لا أعرف حال هذا الحديث ولا أدري عن صحته، ولكن المعنى صحيح، فإن الدعاء لوالديه والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة البر بعد الموت، ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق من عقوب مع التوبة الصادقة، فعليه يتوب إلى الله إذا كان عاقا لهما، عليه يتوب إلى الله ويندم على ما فعل وينقل من ذلك ويكثر من التوبة والاستغفار والدعاء لهما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهما، فإن هذا كله مما شرعه الله جل وعلا في حق الولد لوالديه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل قال: ما حق والدي علي بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. هذا كل من بذلهما بعد الموت، والصلاة عليهما معنى الاستغفار والدعاء، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، ومن ذلك صلاة الجنازة. والاستغفار لهما طلب المغفرة، يدعو لهما بالمغفرة. وإنفاذ عهدهما يعني وصاياهما، إذا أوصيا بشيء لا يخالف الشرع من برهما أن يمثل الوصية الموافقة للشرع. وإكرام صديقهما أصدقاء والديه، يكرمهما ويحسن إليهما وإرضاء حقوق الصداقة بينهما وبين والديهم وبين والديه، كل هذا من بر والديه. وإذا كان الصديق فقيرا وأساه، وإن كان غير فقير اتصل به بالسلام عليه والسؤال عن حاله استصحابا للصداقة التي بينه وبين والديه. إذا كان ذلك الصديق ليس من يستحق الحجر. كذلك صلاة الرحم التي أصل بالجماع كالإحسان إلى أخواله وأعمامه وأقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم سوى الأعمام والأخوال، كل هذا من بر الوالدين. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، لكن لم أجد داخل الرسالة اسم المرسل ولا على الظرف. على أي حال، الأسئلة تقول: هل حجاب المرأة له لون وشكل محدد لا يجوز مخالفته، أم أن أي لبس ساتر لجميع جسم المرأة وغير ضيق يعتبر حجاب حتى تستطيع كل امرأة لا تلبس الحجاب بحجة أنه ملفت للنظر في بلدتهم ستر جميع بدنها بزيها الشعبي؟ كلمة لم أفهمها على أي حال، وسد النظرات عنها، ويرجو التوجيه. الشيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا. ليس للحجاب بما نعلم لون مخصوص ولا صلة مخصوصة، بل الواجب على المرأة أن تحتدي بما تيسر لها من الملابس التي تعتادها في بلادها وبين قومها، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر وما يسبب فتنة الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها وربما جرت إلى شر، تحرص على حجاب لا يلفت النظر ولا يكون فيه دعوة من الفتنة، ولا تشبه بالرجال، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر، هذا هو المشروع لها، ونسأل الله لجميع التوفيق. جزاكم الله خيرا. لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع ما في الشرط، لا يسر الله تفعله، المهم أن يكون حجاب فقط، يكون حجابا ساترا، نعم بارك الله، ليس فيه ما يلفت النظر ويسبب فتنة، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. جزاكم الله خيرا. هل الزواج من ابنة عمي وفي نفس الوقت هي بنت خالتي، هل هذا جائز؟ نعم، تزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع لا بأس به، الممنوع أن تزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا ممنوع بالنص والإجماع. أما الزواج من بنات الأخ، من بنات الخالة أو بنات الخال، أو من بنات العم أو بنات العمة، فهذا كله لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا. له أسئلة متعددة حول الشياطين والجن، فيسأل ويقول: ما الفرق بين الشيطان والجن؟ وهل الشيطان يتناسل من ذكر وأنثى؟ وإذا كان أبوهم طرد من الجنة لأنه عصى ربه ووعده الله بالنار، فلماذا لا ينصح أبناءه لينجو من النار؟ هل الشيطان يتعامل مع الإنسان بأن يخدمه مقابل عصيان الإنسان لربه؟ وهل هناك جن مسلمون يخدمون المسلمين كخدمتهم لسيدنا سليمان عليه السلام؟ وإذا كان الشيطان أو الجن في استطاعته خدمة الإنسان أو ضره، فلماذا لا يساعد المسلمون من الجن المسلمين من الإنس في حربهم مع الكفار ونقل أسرارهم ونصرة الإسلام؟ ولماذا لا يساعد الكفار منهم كفار الإنس من المسلمين بأي شكل من الأشكال؟ أرجو أن توجهوني حول هذه الأمور. وإذا نويت عمل خير في قلبي، هل يعلم به الشيطان ويحاول صرفي عنه؟ وإذا كان هذا كله يوجد، فهل هناك دليل من الكتاب والسنة؟ وهل حصلت أمثلة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان يوجد كتاب فيه مثل هذه المسائل، دلوني عليه لأستطيع أن أنجو من شر الشياطين، نجاني الله وإياكم وجميع المسلمين، والسلام عليكم. الشياطين من الجن، وهم متمردون وأشرارهم، كما أن شياطين الإنس هم متمردون الإنس وأشرارهم، فالجن والإنس فيهم شياطين وهم متمردوهم وأسرارهم من الكفرة والفسقة، وفيهم المسلمون من الأخيار الطيبين كما في الإنس أخيار طيبون. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والشيطان هو أبو الجن عند جمع من أهل العلم، وهو الذي عصى ربه واستكبر عن السجود. وقال آخر من أهل العلم إن الشيطان من طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، استكبر عن السجود فطرده الله وأبعده، وصار قائدا لكل شر ولكل خبيث ولكل كافر وضال. وكل إنسان معه شيطان ومعه ملك كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيطان يملي عليه الشر ويدعو إلى الشر، وله لمة بقلبه، وله اطلاع بتقدير الله على ما يقوم به العبد ويملي العبد من الخير والشر، والملك كذلك. هذه أشياء مكنهم الله منها، مكن قرينين، قرين من الجن وقرين من الإنس، وهو شيطان قرين الجن شيطان مع الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم معه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال ما منكم أحد إلا معه قرينه من الجن والملائكة. قالوا وأنت يا رب؟ قال ولا وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فالمقصود أن كل إنسان معه قرينه من الملائكة وقرينه من الشياطين. فالمؤمن بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله يقهر شيطانه ويذل شيطانه ويهينه شيطانه حتى يكون ضعيفا لا يستطيع أن يغالب ويمنع المؤمن من الخير. والعاصي بمعاصيه وسيئاته يعين شيطانه حتى يقوى على مساعدته على الباطل وعلى تشجيعه على الباطل وعلى تثبيطه على الخير. فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يحرص على جهاد شيطانه بطاعة الله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان، وعلى أن يحرص في مساعدة ملكه على طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى. والمسلمون يعينون إخوانهم من الجن على طاعة الله ورسوله كالإنس، وقد يعينون الإنس في بعض المسائل، قد يعينونهم وإن لم يعلم الإنس، قد يعينونهم على طاعة الله ورسوله، وقد يسمع الإنس منهم بعض الشيء، وقد يوقظونه للصلاة وينبهونه على أشياء تنفعه وعلى أشياء تضره. كل هذا واقع، وإن كانوا لا يخرجون لا يتمثلون له. وقد يتمثل الجن لبعض الناس في دلالتها على الخير أو في دلالتها على الشر، قد يقع هذا، ولكنه قليل. والغالب أنهم لا يظهرون للإنسان، وإن سمع صوتهم في بعض الأحيان يقيمونه للصلاة أو يخبرونه بعض الأخبار. فالحاصل أن الجن من المؤمنين لهم مساعدة المؤمنين وإن لم يعلم المؤمنون، ويحبون لهم كل خير. وهكذا المؤمن من الإنس يحب لإخوانهم الجن المؤمنين يحبون لهم الخير ويسأل الله لهم التوفيق، وهم يحضرون الدروس ويحبون سماع العلم. المؤمنون من الجن يحضرون دروس الإنس في بعض الأحيان وفي بعض البلاد ويستفيدون من دروس الإنس. كل هذا واقع ومعلوم، وقد صرح به كثير من العلم ممن اتصل به الجن وسألوه عن بعض المسائل العلمية وأخبروه أنه يحضرون دروسه. كل هذا أمر معلوم، والله المستعان. وفي كتب كثيرة ضربت في هذا الباب، وابن قيم رحمه الله في كتب قد ذكر كثيرا من هذا. وفيه كتاب لبعض العلماء أو اللي سماه المرجان في بيان أحكام الجان لشخص يقال له الشبلي، له كتاب مفيد. ولا بد هناك كتب أخرى وصنفت في هذا الباب، في إمكان الإنسان أن يلتمسها ويسأل عنها في المكاتب في المكتبات التجارية، وفي إمكانه يستفيد من التفسير كتب التفسير على سورة الجن. قلوا هي إلي أنه سنة من الجن، والآيات الأخرى التي فيها أخبار الجن بمراجعة التفاسير يستفيد الإنسان من ذلك مما قاله المفسرون رحمه الله في أخبار الجن من إشرارهم وأخيارهم. نعم. بارك الله فيكم وزادكم من علمه وتوفيقه. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إثيوبيا. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول: سليمان ابن حميد ابن عبد السلام. أخونا سليمان يقول: سمعت بعضا من الناس يقولون إن من فاتته صلاة العصر يعزيه الناس بالتعزية المعروفة لأهل الميت، وبعضهم أقصد من الناس من قال نعم يعزى إذا فاتته الصلاة، لكن هو في الصلوات كلها عام. وقالوا في هذه المسألة موجود حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ما ذكره أولئك صحيح؟ وما المقصود بهذه التعزية؟ جزاكم الله خيرا. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، سلب أهله وماله. فمعنى أنها مصيبة عظيمة. ولكن لا أذكر الآن أن السلف كانوا يعتادون التعزية في ذلك. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. فالحاصل أن فوت الصلوات الخمس أو إحداها كل ذلك من المصائب العظيمة، فينبغي المؤمن أن يحرص على المحافظة عليهن والاستقامة في ذلك والحرص على ذلك والمسابقة إليه حتى لا تقع هذه المصيبة العظيمة. أما كون يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فتن صلاة العصر أو غيرها من الصلوات، فلا أعلم شيئا ثابتا في هذا عن النبي ولا عن الصحابة سوى ما ذكرته. فقد صح عنه أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: من فاتت صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. إذا المقصود من مثل هذا الحديث سماحة التحذير والتحذير والترغيب من التساهل في ترك الصلاة أو فواتها في الجماعة أو فوات وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. كثر الترغيب في صلاة العصر شيخ عبد العزيز، لعل لكم توجيه. الله والله أعلم، لأنها أفضل الصلوات، لأن صلاة الوسطى وهي صلاة العصر فيها جاء فيها ما لم يجئ في غيرها، ولعل أيضا من الأسباب أنها صلاة تأتي بعد انهاك العمل الإنسان وتعب الإنسان، فقد يتساهل في عدم أدائها في وقتها أو في الجماعة، فكان من حكمة الله أن بين عظم مكانها حتى لا يتسهل بها أحد لا في الجماعة ولا في وقتها، وهي ختام النهار والأعمال بالخواتيم، فجاء فيها من أحاديث ما لم يأتي في غيرها. والحكم واحد، يجب على المؤمن أن يحافظ على الجميع ويحرص على الجميع، لأنها كلها فرض على المؤمن وكلها عمود الإسلام، فالواجب المحافظة. ولكن تخصص صلاة العصر مزيد عناية كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الآخر: أشعر الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. المقصود أن المؤمن يجب عليه أن يحافظ على الجميع وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على ذلك، وأن يخص العصر والفجر والعشاء مزيد عناية حتى لا يشبه المنافقين وحتى لا تفوت صلاة العصر التي فيها الوعيد الشديد. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، لا أدري، هناك أمر مطلوب من المسلم بخصوص الصلاة، وذلكم الأمر هو أن تكون في جماعة، وأعني بالجماعة جماعة المساجد، لعل لكم توجيه. نعم، من المهمات، يجب على الرجل أن يعتني بالجماعة، وأن يصلي في بيته لا الفجر ولا غيرها من الصلوات، بل يجب أن يحضر مع المسلمين وأن يصلي مع المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. ولم يرخص له مع أنه أعمى ليس له قائد يلائمه، لم يرخص له يتخلى عن الصلاة مع المسلمين في المساجد. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وذلك يدل على أن الأمر عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بها أم الناس، ثم أنطلق إلى برجال ما أنقذهم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، خلاف إلى قوم لا يشهدون فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على الأمر أن الأمر عظيم، وأن المتخلفين يجر بهذه العقوبة. فينبغي المؤمن، بل يجب عليه، أن يحذر صفات المنافقين وأن يبادر بالمحافظة على الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، جزاكم طاعة لله ورسوله، وحذرا من غضب الله وعقابه. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. الله المستعان. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.